Activity 42. Excuse me. نشاط 42. اعذرني. أكمل هاتين المحادثتين. بعد التلقين، قل الأقسام المفقودة في الإنجليزية. Listen and complete these conversations. 1. اسأل المرأة بتهذيب إذا كان المتحف بالقرب من هنا. Is the museum near here, please? Ah, no, it's quite a long way away. اسأل إذا كان هناك باص. Is there a bus? Yes, take a number 46. اسأل إذا كان هناك من موقف للباصات بالقرب من هنا. Is there a bus stop near here? Yes, it's over there, in front of the restaurant. أشكرها بتهذيب. Thank you very much. Don't mention it.